قبل أذان المغرب من يوم الاثنين مثلا، حمل كيسا فيه التمر والماء والقهوة ودخل المسجد وفل الصماط ووضع التمر والماء وجهز القهوة وما صام. نعم، يقول الأكل في المسجد جائز، كون بعد ما أكل حتى يؤذن بعد وش اللي يمنع؟ نعم، مثل هذا ينبغي ولا ما ينبغي؟ يذم ولا ما يذم؟ نعم يذم بلا شك. ولذا جاء في الحديث، حديث عمر، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، الهجرة من أجل الدنيا فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء. هجرة من أجل الزوجة ما فيها شيء، بحث عن زوجة في بلد ما وجد وهاجر إلى بلد آخر ليتزوج، ما في شيء. سيقة مساق الذم هنا لأن من هاجر وهو سبب ورود الحديث، نعم، أظهر أنه هاجر من أجل إيش؟ من أجل الرسول، فذم، وإلا في الأصل ما يستحق ذم. هذا الذي أكل في المسجد مع أذان المغرب، هذا الأصل أنه أكل مباح، وكونه انتظر الأذان مباح، لكن كونه يظهر للناس من خلال عمله أنه يتقرب أنه صائم، ينظر إلى الأبواب كل من دخل تفضل يا أبو فلان، هذا يظهر للناس أنه صائم فيذم من هذه الحيثية، وهذا عكس ما كان يفعله خيار الأمة وسلفها من إظهار، من إخفاء العبادة، من إخفاء العبادة. هذه خشية أن تتهم بأنها محدة، وأرادت أن تظهر هذه السنة، فقالت إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. قل مثل هذا في أكل التمرات قبل الحضور لصلاة عيد الفطر. نعم، لأن بعض الناس قد يقول أنا أستمر صائم، أنا صائم 30 يوم وجالس ليلة العيد في المسجد تبع الاعتكاف ولا أخرج إلا إلى صلاة العيد، بستمر إلا نصلي العيد. ولا لابد أن تظهر خلاف ما كنت عليه، لأن هذا يوم يحرم صيامه. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لا شك أن موت القريب، موت الصديق، موت الحمد، هذا له أثر في النفس، وقد لا يطيق بعض الناس مثل هذه المصيبة، ينجمع على نفسه ويترك بعض الأمور المباحة، هذا نوع من الإحداد، لكن أكثر من 3 أيام لا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لامرأة، طيب يحل الرجل لما يحل؟ لا يحل البتة ولا يوم للرجل. يحل الدول تنكس الأعلام؟ لا يجوز أبدا. تحد؟ ما يجوز. تسمعون أنتم إذا مات زعيم ولا مات أحد نكسوا الأعلام وأعلنوا الإحداد لمدة كذا. نعم، لا يجوز هذا. لا يحل، نعم، أولا الإحداد من شأن النساء ما هو من شأن الرجال، وعلى الزوج خاصة، لكن لما كان بعض الأمور يصعب انفكاك الإنسان منها أبيح للمرأة أن تحد على الميت 3 فأقل، إلا على زوج 4 أشهر و10 قال الحميم القرابة. والمراد بالإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة من لباس وطيب ونحوهما وكل ما كان من دواعي الجماع، هذه محدة فتمتنع عن هذا كله، إلا على زوج 4 أشهر و10. والتحديد لهذه الأمة المدة لتعلم براءة رحمها بيقين، براءة رحمها بيقين، لأن الولد يتكامل تخليقه ونفخ الروح فيه في هذه المدة، نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة، لا تحد، نفي ولا نهي؟ نفي، ولا إيش؟ ولا تحد نهي. ما الذي نصبه؟ نعم، تضعيف الآخر. ولذا لو فك قيل لا تحدد، لا تحدد، مثله من يرتدد في موضع، وفي الموضع الآخر من يرتد، مثله امرأة على ميت، امرأة نكرة في سياق النفي أو النهي، فتعم كل امرأة، كبيرة صغيرة قريبة بعيدة، على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10، فالمحدة التي يجب عليها الإحداد لا تلبس ثوبا مصبوغا، لأن فيه زينة، فيها بياض وسواد، يعني مخططة، والعادة أن المخطط ثوب زينة، لكن استثني هذا لأنه مع كونه مخططا ليس من لباس الزينة. ولا تكتحل، لأن الكحل يجمل، وهي ممنوعة من استعمال أدوات التجميل، فالمكاييج بأنواعها ممنوعة من قبل المحدة، لا يجوز أن تستعمل شيئا من ذلك، فهي ممنوعة من أن تتصرف في بدنها ما يرغب الناس فيها، ولا في ثيابها، ولا تكتحل ولا تمس طيبا، لأنه يدعو. فإذا منعت من الكحل، منعت من الثياب المصبوغة، فلم تمنع من الطيب من باب أولى، لأنه يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها. ولا شيئا، ولا شيئا، ولا تمس طيبا، ولا شيئا، شيئا نكر في سياق النهي، ولا تمس نفي، على كل حال هي عامة، وشيئا مغرقة في العموم. هل يعني هذا أن لا تمس جدار، لا تمس طاولة، ما تمس باب، ما تمس شيئا إيش؟ طيب، شيئا من إيش؟ من الزينة أو من الطيب، مما عطف عليه. لا تمس شيئا طيبا ولا شيئا، يعني العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فالثياب نص عليها، والكحل نص عليه، نعم، يدخل في الثياب كل ما يلبس، ويدخل في الكحل كل ما يجمل الوجه، نعم، والطيب بأنواعه. ثم قوله شيئا يشمل كل ما يرغب في نكاحها، كل ما يرغب في نكاحها، فهي ممنوعة بهذه اللفظة. ولو لم توجد هذه اللفظة لاقتصرنا على مذكور، نعم، هناك أمور تجمل المرأة وتزينها وترغب فيها غير المنصوص عليها، فهذا من باب التأكيد. إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، إلا إذا طهرت، القسط والأظفار نوعان معروفان من أنواع البخور، نعم، من أنواع البخور الذي ليس فيه رائحة الطيب، نعم، فيه رائحة لكن ليست رائحة الطيب، بدليل أنها لا تمس طيب، إنما فيه رائحة، رائحة تضيع، رائحة، الرائحة التي كانت من أثر العادة، نعم، فتأتي بشيء يضيع هذه الرائحة، نوع من البخور، نعم، فيه رائحة ليست بطيب لأنها ممنوعة من الطيب، لكن رائحة تضيع الرائحة الكريهة، نعم، هذا هو المقصود. من قسطن أو أظفار، وهما نوعان من أنواع البخور التي ليس فيها رائحة الطيب. والمرأة ممنوعة من لباس الثياب المعصفرة والمصبغة بأصباغ تجمل الثوب، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن هل تلبس الأبيض لأنه الأصل وما عداه يكون مصبوغا، أو تلبس الأخضر، أو تلبس الأسود لأنه لباس الحزن، ماذا تلبس؟ نعم، أو نقول عليها أن تلبس أي لون كان باقي على أصله، يعني المادة الخام التي تصنع منها الثياب المواد مختلفة الألوان، منها ما أصله أبيض، ومنها ما أصله أسود، منها ما أصله أخضر، منها المادة نفسها التي لم يطرأ عليها صبغ. لكن إذا كان قطن مثلا فالأصل فيه البياض، إذا كان كتان أو غيره كل يتبع أصله، فيلبس على ما كان عليه قبل النسج فلا يجوز صبغه. لكن أحيانا القطن الأبيض كونه أبيض أجمل من كونه مصبوغا، فنقول لا مانع من صبغه. نعم، أو يدخل في عموم المصبوغ، إذن تلبس أبيض. ونقل الاتفاق على أن المحدة ليس لها لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة، يقولون إلا ما صبغ بالسواد، إلا ما صبغ بالسواد. لكن بعض الأسود فيه جمال أكثر من غيره. نعم، وأيضا إذا نظرنا إلى أصل المادة الخام التفصيل له دور. نعم، قد تقول والله السواد لباس الحزن، لكن التفصيل ما تعرض له النص، صح ولا لا؟ نقول تفصل على كيفه، ولا تجتنب الزينة، عليها أن تجتنب الزينة. ودور التفصيل أعظم من دور أصل المادة، لأن قد تشتري المرأة قماش متره 300 ريال، ثم يفصل تفصيل يصلح للمحدة. نعم، وقد تشتري قماش متره 5 ريال وتفصل تفصيل لا يصلح للعرائس، لأن التفصيل له وقع في التجميل وغيره، لا سيما بعد أن افتتنا بتقليد الكفار وصارت البرد ترد علينا من الشرق والغرب، وصرنا نقبل التلقين، كل ما جاء نقبلنا. وإلا فالأصل أن المرأة المسلمة متميزة بلباسها. نعم، بينه وبين زوجي هذا لا يتدخل فيه أحد إلا ما ورد النهي عنه بخصوصه، لأن مأمورة بالتجمل لزوجها، لكن كونها مع الأسف الشديد تتجمل للناس وتلبس للزوج ثوب المطبخ، هذا واقع كثير من الناس. زوج يجلس عند الباب ساعة أو ساعتين ينتظرها تتجمل لزيارة آل فلان وآل فلان، وإذا جاء بها في منتصف الليل أخذ وقت ينتظرها تخلع هذه الثياب. ترى هذا واقع كثير من الناس، هذا واقع كثير من الناس، يعني انقلبت المفاهيم. الأصل أن التجمل للزوج، هذا الأصل. فأقول أن التفصيل له دور في تجميل الثياب وعدمها، واللون وحده لا يكفي، اللون وحده لا يكفي. فلا يقال أن أصل الألوان الأبيض، أو هذا ثوب قطن أصله أبيض ما دخل عليه شيء نفصل على ما نريد له، أو أن الأسود ثوب حزن له، والله المستعان. في الحديث الذي يليه، نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر،